بسم الله الرحمن الرحيم. شو الله كنام سجوا برا مهربان نهاية رحمة الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أصل كي قسم إنسان نقصان مهر مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.